الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أزال الحديث حول صورة المسد، وهذه الصورة قلنا أنها ذكرت رجل باسمه وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل قد اشتد إزاؤه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزة، قلنا إن كني بهذه الكنية إما يعني اشتداد الجمال في وجهه، فكان سمي هكذا لأن من رآه يرى خده قد التهب جمالا، فكانوا يسموه بهذا الاسم. كان عنده ولدين، عتبة وعتيبة، ودول كانوا عاقدين على بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم. وسبحان الله، لما ضيق على رسول الله من كفار مكة، ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا، إلا حصل هو قال ما سمعتم بالأمس، فضيق على أولاده وأمرهم أن هم لابد أن ينفصلوا عنه، فانفصل عتبة عن رقية وعتيبة عن أم كلثوم. مين اللي اتجوزهم بعد كده؟ عثمان رضي الله عنه. سبحان الله، تزوج عثمان رقية ثم ماتت يوم غزوة بدر وبعدها بقليل. فلما ماتت رقية تزوج عثمان أم كلثوم، وبكذا يكون أخذ لقب ذو النورين. وهذا العطاء وتلك الهبة لم يأخذها إنسان من يوم أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. خلاص، يمكن في حد واعد دلوقتي يقول لك بس أنا ممكن أخدها، ما عادش في أنبياء، لو أنت يعني هتاخدها إزاي؟ الباب اتقفل. إن هو تزوج بنتي نبي، فده عطاء خاص لعثمان رضي الله عنه. يا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى قال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه، أي ما أغنى عنه نفعا أو دفاعا، لا نفعه ولا دفع عنه، ماله وما كسب. وقلنا ماله، قيل بقى أن ماله ده كان غنم وكان دينار ودرهم والكلام ده، في النهاية المال ده ما نفعوش، حتى دينا شفنا مات إزاي ويدفنوا إزاي. وما كسب لما كان كل شوية يقول لو بعث الناس سأفتدي بمالي وولدي، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. وقلنا أن كسب يحتمل فيها الشيء المعنوي، وأن المال ده الشيء الحسي، والكسب يدخل فيه الولد يسمى كسب. وقلنا إيه بقى الفرق بين العمل والفعل والكسب والصنع. الفعل بيكون إذا ذكر فالتركيز المراد إنك تركز على الفاعل لا مجرد الفعل، ألم ترى كيف فعل ربك، هنا إنك تركز على الفاعل لا مجرد إيه اللي حصل، ده المراد إذا ذكر الفعل. فالذهن ينبغي أن يتأمل من الفاعل، فالفعل إذا ذكر في كتاب الله فالأصل إنه يراد به إنك تقف مع مين، تاخد بالك من الذي فعل، وهتلاقيها في أفعال الله كثيرة. وإذا ذكر أيضا الفعل لا يتم التركيز على النية، فعل فلان كذا، مش الهدف إنك تشوف هو عمل إيه، لكن مين فلان ده. لكن في العمل لا، العمل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا التركيز على المعمول نفسه، عملوا إيه؟ عملوا صالحات واستغفار بالأسحار وقيام أنه صيام النهار وقيام ليل وصدقات، وتركز على العمل نفسه. الحاجة اللي برضو من الفروقات، العلماء يقولون أن الفعل أسرع من العمل. الفعل لو فيه سرعة، عشان كده تلاقي في آيات وفعلوا الخير، فيها معنى المسابقة، أنك مش تعمل بس الخير، تعمله كمان بسرعة. الصنع يأتي إذا كان المراد التركيز على الإتقان، صنع الله. هنا التركيز على الإيه؟ على الإتقان والجودة والجمال. الكسب بيكون فيه معاني، منها معنى الجلد، إن الموضوع ده فيه تعب، فيه مشقة، ومحتاج صبر. ومنها إن الإنسان فيه ترقب، الكسب ده يكون فيه ترقب لنتيجة تعود على الايه في ظن الكسب. هو واحد ما يشتغل يقول لك ايه هنكسب، هو منتظر ويترقب شيء قادم. وما كسب فما اغنى عنه الذي تعب فيه، كان عنده جلد فيه، وما اغنى عنه ما كان ينتظر ان يعود عليه بمكسب. فهمناها كده؟ فده في قوله ما اغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى، وسيصلى أسرع من سوف يصلى. السين سبحان الله فيها هذا المعنى، أنك تعيش هذا الكلام سبحان الله. طيب ليه هذه النار وصفت بأنها ذات لهب؟ أول حاجة من الاشتراك مع كنيته، أنت كل عم إيه وقاعد يستشع كده أبو لهب عايش إزاي بعد ما الصورة دي نزلت. هو اسمه إيه؟ أبو لهب. كل عم حد يقوله أبو لهب يفتكري النار الذات لهب. أنت مش هتبقى في اللهب ده، أنت يعني أبو اللهب نفسه اللي هتبقى فيه. فدايما الكلام ده يأجج إيه مشكلة عندك. لكن سبحان الله، لأن الجزاء من جنس العمل، من ضمن الحاجات اللي ابتلي بيها بهذه النار، قالوا لأنه هو كان يجمع الناس خاصة في المواسم، ويجمعهم ويولع النار ويغديهم ويأكلهم، ويدنوا يقف قدام النار كده ويخطب فيهم ويقول لهم محمد ده بيكذب ومحمد كذا ومحمد كذا. فكان مرتبط بموضوع النار ده، بس هو كان بيستعملها فين؟ في إكرام هؤلاء والتفاخر والكلام ده. فكما كان يوقد نار وحوله الأكابر أيام المواسم، ستوقد عليه هذه النار غدا، نسأل الله العفو والعافية. يقول لك فلان ده صاحب كذا، صح؟ النار ذات الوقود، السماء ذات البروج، فيها معنى التوسع والالتصاق. النار ذات لهب، هو دي اللي هيخشها. سيصلى نار ذات لهب. وهذه الآية العلماء قالوا من دلائل نبوة رسوله، من دلائل النبوة، يعني من علامات النبوة الآية دي. طيب ليه؟ استشعر دلوقتي لو أبو لهب حب يحرج المسلمين ويحرج النبي، كان يروح قايل قدام الناس يا جماعة محمد جاي بدين بيقول اللي يسلم يخش الجنة، وانا بأشهدكم كلكم ان انا اسلم. هو ليه مصمم يدخلني النار؟ عشان تعرفوا ان ايه، ان كلامه متناقض. لكن الله يعلم انه لن يفعل، ولذلك قال الله ذلك. عشان كده في واحد مستشرق كافر اظنه الماني على ما اذكر يعني، كان قال له هذه الآية من دلائل نبوة محمد، وهي دي اللي خلته يهتز في الكفر. قاعد مال يقرأ ويفتش عشان يطلع شبهات، فالآية دي ايه ايقظت قلبه. الاخوة الراجل ده ما اسلمش ليه؟ كان ممكن يطلع كده ويحرج ويقول لك وبتاعه والكلام ده كله، زي ما في واحد ده يقول لك ده فلان ده اقسم بالله عدو الدين، واقسم بالله بيكره اللي سيد المرسلين، وعايز يرد عليك يعمل ايه؟ يروح خاطف البشكير وطالع ليلة 27 وعمل لك أجمل عمرة، صح؟ ويصلي في حجر إسماعيل ويقبل الحجر الأسود. تهرش انت بقى. هو الراجل ده يا جماعة هو عاوزك ايه الحتة دي؟ أبو لهب ما عملش كده، لأن الذي تكلم بهذا الكلام ليس بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن المبلغ محمد، لكن الذي تكلم هو الله. فهذه الآية يسموها العلماء من الإعجاز الغيبي، أن الله، أن القرآن يكشف عن شيء، هذا الشيء لسه ما ظهرش. فالآية دي كشفت أنه هيموت على ليه؟ على الكفر. أولاده ماتوا على الإسلام، اثنين منهم من الثلاثة ماتوا على الإسلام، لكن هو لا، سبحان الله. فهذه الآية فيها هذه الإشارة. طب والنجمة اللي كانت بتساعده وامرأته سيصلى، وامرأته هو هيصلى وامرأته ايه معاه ليه؟ ما لو كانت ست بيته مشغولة بالأكل والشرب وبس، لكن لا، أرادت أن هي تشارك فين؟ في الإثم والعدوان. وامرأته حمالة الحطب. طب معلش، أصل دي بنت وصغيرة وبتاع، والأنثى وضعيفة وبتاع، مفيش حاجة اسمها يا جماعة. الإسلام لا يفرق بين ذكر وأنثى إلا بالتقوى. يعني مش أبو لهب هياخد لسعتين وهي لسعة واحدة بس، أصل دي بنت، ولا أبو جهل هيدخل في الدرك الأسفل ومراته فوق درجتين شوية، أصل دي أنثى. لا، موضوع الله سبحانه وتعالى في موضوع الثواب والعقاب والجنة والعطاءات والكلام ده كله، مفيش فرق بين الرجل والمرأة. يعني هو الرجل عم يقول سبحان الله وبحمده، بياخد ايه؟ نخلة في الجنة، صح؟ والمرأة تاخد فسيلة صغيرة كده على قدها، صح؟ لا، تيجي تقول لك لا انا حقي. طيب حلو، طب والراجل عم يعق والده ويعق والدته، نفس الكلام برضو المرأة. فإذا المحك كله إيه؟ التقوى والعمل الصالح. وامرأته، الله ذكر لنا جميع الأنواع اللي ممكن تحصل في البيت. ذكر إبراهيم وزوجته سواء هاجر أو سارة، والاثنين دول إيه؟ مسلمين. وذكر أبو لهب وامرأته، والاثنين دول إيه؟ كفار. طب في صنف يبقى الراجل ضايع والست مسلمة؟ النجم الكبير بتاعنا فرعون. خلاص، فرعون كان مش بقى أخ بقى منحها تروح الجامع، ولا منحها ان هي تحفظ وتاخد قراءات. خلاص، ده مش أخ، ده بيدعي الربوبية والألوهية. خلاص، ويريته بيقول ان انا إله، وفي إله تاني بيقول ما علمت لكم من إله غير. من امتى وكان في حد تاني بيشاركني في الايه؟ في القصة دي. ومع ذلك امراته طلعت ايه؟ مش اخت صالحة، لا، ده من القمة للنساء في البشرية، سبحان الله. عسي، فده كان نموذج. طب في نموذج العكس، يبقى الرجل صالح والاخت طالحة. امرأة نوح وامرأة لوط. ولذلك سورة التحريم الوجه الاخير ده بيديك النموذج. طب دول معناها ايه؟ عشان مش كل شوية بقى ده انا ابويا كان شيخ في الازهر، وستي كانت مش عارف فتحة دار قرآن، ومش عارف عمي كان شغال مدير ايه في الاوقاف. لن يغني عنكم من الله شيئا. لا بقى مرات نوح ورا مرات مين؟ روح. لا لا، اصلا تحت نوح ودي تحت نوح. لا لا، شوف يا اخي سبحان الله، طب انت في بيت ربنا عافيك، بس في بيت في نبي يوميا يطلع يدعو الناس ليلا نهارا سرا وجهارا يوميا، وعنده جلد رهيب. سيدنا نوح ده كان عنده صبر رهيب وعنده أمل عميق. شوف كل يوم واحد يطلع يشتغل الصبح طلعا في الدعوة، وبالليل ويقابل مجموعة لوحدهم يكلمهم ايه كمجموعة، ويقابل فرادة يكلمهم في العلن والسر، وبعدين الناس واستغشوا ثيابهم ويحط أصابعهم في آذانهم وأصروا يا واستكبروا. والقرآن يقول لك ايه؟ استكبارا. ده النهاردة دي طالع، ده النتيجة بتاعت النهاردة. طب بكرة هتعمل ايه؟ يجدد النية وطالع في أمل يمكن يجوا. كم سنة بقى؟ ده النهارده اللي بيشتغل 9 ساعات واقسم بالله كده بص حصه الدعوه خدتها كده. انا اشتغلت معاكم 9 ساعات في رمضان اللي قبل اللي فات، عليها بقى للسنه الجايه رايح 950 سنه كل يوم الطلعه دي. وفي الاخر بيرفع التقرير في سوره نوح اخر التقرير رب اغفر لي انا ما اشتغلتش كويس. كل الشغل ده في ولد وامه جوه مجوش، في كل العمق ده والطرح ده، والواد ما اسلمش. وهيسلم ليه وامه كده؟ سبحان الله. ومع ذلك سيدنا نوح ظل لاخر نفس يتكلم مع ابنه. مش كده الصبر؟ ايه اللي يدفعك للصبر بعد ما استعنتك بالله؟ ان يكون عندك امل. الامل ده هو الذي يخفف الالم، اللي يخلي بنت ولد كل شويه يعدي من شارع خلاص وعارف ان هي ساكنه في الشارع ده، ولا هي تقف في البلكونه بال5 6 ساعات. ايه اللي موقفها عن محمود؟ على امل ان حود هيعدي خلاص. فايه اللي خفف الالم؟ الامل. لا مش حوده، الامل ان هو منتظر، عنده امل انه ايه؟ ان ده يحصل. عشان كده يقول لك من الحاجات مفاتيح التعامل مع القران ان تقراه مؤملا. يعني مؤملا يعني عندك امل انك تاخد جواب للالام اللي في صدرك، للاسئله اللي في دماغك، تاخد سكينه، عندك امل انك تاخد سكينه، تاخد رحمه، تاخد كذا. فهو سيدنا نوح كان عنده ايه؟ الألم، الأمل ده، فخفف الآلام. الست دي ده نموذج بقى ربنا ذكره لينا للبيت اللي ايه؟ شغال ليل نهار فين؟ في المكر للمسلمين. عشان كده الصورة صورة ايه؟ المسد، اللي هو ايه؟ الحبل المفتول، قاعدين يعملوا مكر ليل نهار ويفتلوه فتل. مكروا مكرا كبار. شوف همة بيت كافر. فالإسلام بيقول لنا خلي بالكم، ديت كانت بتعدي امرأة أبو لهب دي تعدي على النبي صلى الله عليه وسلم، على أبي بكر، تقول أبا بكر بلغنا أن صاحبك هجاني، والله إني لشاعرة لأهجوه. خلي بالك برضه أنا ليا يعني في الحركات دي. تقولي كده يا ستي هتقولي ايه؟ فنتشت نتشة، قالت مزمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. قلت لك أنا شاعرة. فكانت ايه؟ تطلع شوف النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الكلام ده فيقول له يا أبا بكر انظر كيف صرفهم الله عني، إنهم يشتمون مزمما وأنا محمدا. ما يشتم واحد اسمه مزمم، هو مين مزمم اللي بيشتموه ده؟ فيقول لك طهر الله ذكري فلم ينسب هذا الذم لي، ما قالوش محمد، فبيقولوا ايه؟ مزمم. طب انتوا بتشتموا مزمم، ايه السلام النفسي الجميل ده؟ خلاص قاعدين يشتموا حد تاني مش انا. وامرأته حمالة الحطب. طب امرأته كانت اسمها ايه؟ أم جميل، مش أم جمال، أم جميل خلاص. أم جمال دي حد تاني. فأم جميل دي سبحان الله لم تكن باسمها، لأن اسمها فيه ايه؟ في مدح، لا نسبت لفعلها. ودي ايه؟ أخت مين؟ أبو سفيان. هي أروى أخت أبي سفيان وعمة معاوية رضي الله عنه. شوف كانت هتبقى في الطهر كله، لكن أبى الله إنها تكون إيه؟ في الحتة ديت. نسأل الله العفو والعافية. وامرأته حمالة الحطب. العلماء يقولوا حمالة الحطب ديت المراد بها إيه؟ وهل هو شيء كان في الدنيا ولا هيبقى في الآخرة؟ خلاف بين العلماء. اللي قالوا في الدنيا يعني حمالة الحطب ده وصف ليها في الدنيا. طب هي كانت بتعمل إيه في الدنيا عشان تتسمى كده؟ القول الأولاني أنها كانت تحمل الحطب. خلي بالك دي منين؟ قال سفيان وولاده وأولاء حرب، دول ناس علية القوم وامرأة أبو لهب يعني ملهاش في القصة دي صح، لكن اشتغلت شغل في ذل وفي انكسار، وفي ده شغل الفقراء بتاع الحطب ده تشتغله طالما في إيذاء للإسلام، زي ما في واحد اشتغل حاجات رخيصة بس طالما هيطعن فين؟ في الإسلام والمسلمين وشريعة الرحمن. وإيه بقى؟ حمالة، مش يوم واحد، يوميا طلع طلع. وامرأته حمالة، حمالة هنا منصوبة على الذم، يعني أعني وأزم وأخص حمالة الحطب. ودي فيها فايدة، طبعا مفيش نساء معانا فانتوا هتتبسطوا منها، ان هو كان التعدد موجود حتى عند الكفار. يعني ايه؟ سيصلى نارا ذات، وامراته حمالة الحطب، مش مراته التانية، احنا نقصد حمالة الحطب. فده معناه ان هو كان متجوز ايه؟ حد تاني. شفت الشباب مش متجوز مبسوط يا عم عبد. وامراته حمالة الحطب، اما القول الاولاني ان هو في الدنيا كانت تحمل الحطب لتؤذي رسول الله، كانت ايه بتفتله كده بحبل وتشيل على ليه على الرقبة بتاعتها وتسند. وقيل حمالة الحطب، لا، العرب كانت تسمي النمام بايه؟ حمال حطب. ليه؟ لان قاعد ينم هنا وينم هنا وينم هنا، فكأنه واحد عمال يجيب حطب ويولع بين ده وده وده وده وده وده، فعشان النمام ده بايه؟ بيشعل النار، وإن بيشعل النار بيلم الحطب، فكانوا بيسموه كده، وإنها كانت نمامة. سبحان الله. فالست دي كان عندها جلد في إيذاء رسول الله، وكانت بتخرج بنفسها للإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فأبو لهب يشعل الفتن، وهي أيضا تشعل بهذا الحطب الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وقول إن هي في الآخرة حمالة الحطب، ستكلف بحمل الحطب وتولع في زوجها بيه في اللهب اللي هو فيه، زي ما كانت بتعيده هنا، هتعينه على اللهب، خد لك اللسعتين دول هتطفي، زود، زي ما كانت هي قاعدة تقوي هذا الأمر. نسأل الله العفو والعافية. الست دي كان لها قلادة، ليها ايه؟ قلادة، زي عقد سلسلة، وكانت غالية اوي. قالت ايه؟ كانت القلادة دي سمينة، قالت لا انفقنها في عداوة محمد. ها، اللي يعوزه الجامع يحرم على بيتي، صح؟ بس كان ليها بقى ايه؟ حاجة تانية، اللي تعوزه ايه؟ العداوة على طول. في جيدها، الجيد اللي هو ايه؟ العنق. لكن المرأة تسمى جيداء لو طويلة العنق وجميلة، فكأن القرآن يستهزئ بها، هذا الجمال سيحترق يوم القيامة. فيقول الله في جيدها، أي في عنقها. ليه في العنق؟ لأنها هي قيدت وخنقت على المسلمين، يخنق عليها يوم القيامة، زي ما هي كانت بتخنق على مين؟ المسلمين. رفضت حبل الله المتين، يجي لها حبل البهائم، لأن المسد ده حبل البهائم. سبحان الله. وقيل إن هي حملة الحطب لأنها عيرت رسول الله بالفقر، عيرته بالفقر، فابتليت بما عيرت رسول الله به، يتشيل الهي الحطب وهي متشيل. سبحان الله. فشوف الإمعان والذل لها، وإمعانا لإزائها النفسي، إن المرأة مفطورة على حب التحلي والتزين، صح؟ أنت الزينة بتاعتك هتكون إيه؟ حبل من مسد. وزي ما كان مشهور جدا شغلك في الدنيا، هتتعلمي في حاجة تشتهري بيها عند أهل النار، تبقى معروفة عند أهل النار. مين دي؟ حمالة الحطب، مرات مين؟ النجم أبو لهب. فلما عيرت الرسول صلى الله عليه وسلم بالفقر، ابتلاها الله بما هو من عمل الفقراء، حمالة الحطب. ومن مسد، المسد ده الحبل اللي هو الليف أقيل الحبل المفتول، فحبل مفتول فتل قوي. فسبحان الله، شوف المرأة اللي شاركت في الضلال راحت فين؟ اتبهدلت. والصورة صورة المثل فيها معنى إحكام الصنعة الكفار للمكر، فربنا بيقول لهم يا من تفتلون مكرا فتلا تبا لكم خسرتم، تبا لكم خسرتم، هتروحوا فين؟ فدي كانت قصتهم باختصار، لأن العذاب ليهم ملاصق في جيدها، العذاب ملاصق زي الإزاء ما كان ملاصق لمحمد صلى الله عليه وسلم، وزي ما صبرت على الشوك في الدنيا يلا روح اصبري على الشوك والتعب في الآخرة. بالله عليكم، بقالنا 14 قرن على القصة دي، 1400 سنة، أكثر من 1400 سنة، هم في قبورهم كسبوا إيه؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم كسب إيه؟ شوفوا النهاردة إحنا عرفنا قصتهم وعذابهم عشان إيه؟ إيه اللي خدته مرات الحضر؟ كنت قاعدة وليا في بيتك وساكتة وبتاع، سبحان الله تلاقيهم دلوقتي في الإعلام عندها 90 سنة ويعني شكلها كالليل البهيم خلاص، وطلعت تتكلم ومش عارف ايه، وانا مش هتحجب يا حجة، والله العظيم انت الكلب الاسود لما بيشوفك بيفر منك، ومع ذلك هي شايفة ان هي الناس مفتونة بيها ومش عارف ايه والكلام ده كله، لكن سبحان الله التوفيق هو من الله والخذلان من العبد. فأسأل الله ان يوفقك ان تكون من اهل الايمان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الاتباع وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.